الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تطبيق عام على أنواع التشبيه. قال: اشتريت ثوبا أحمر كالورد. قال: في هذه الجملة تشبيه مرسل مفصل. المشبه ثوبا والمشبه به هو الورد، وهما حسيان مفردان، والأداة الكاف، ويوجد شبه الحمرة في كل، يعني المشبه والمشبه به. قال: والغرض منه بيان حال المشبه، يعني من جماله في لونه كجمال الورد في لونه. قال: ما الدهر إلا الربيع المستنير، إذا أتى الربيع أتاك النور والنور، فالأرض ياقوتة والجو لؤلؤة والنبت فيروز والماء باللور. الظاهر الجيم زائدة هذه، أو فيروزك، الله أعلم إذا كان لها معنى، متأكد. انظر سالم عندهم فمختار الصحح. قال: الأرض ياقوتة، تشبيه بليغ مجمل. المشبه الأرض والمشبه به ياقوتة، وهما حسيان مفردان، ووجه الشبه المحذوف وهو الخضرة في كل، والأداة محذوفة، يعني اجتماع الخضرة، هذا وجه الشبه في الأرض وفي الياقوتة. الياقوت لونه أخضر، والأرض لكثرة العشب كذلك فيها خضرة. قال: والغرض منه تحسينه، والجو لؤلؤ، والنبت فيروز، فيروزك كأنه، والماء باللور كذلك. قال: وفي البيت كله تشبيه مفروق، لأنه أتى بمشبه ومشبه به وآخر وآخر، يعني أكثر من مشبه ومشبه به، وهو تشبيه بليغ، لأنه حذف أداة الشبه ووجه التشبيه. قال: العمر والإنسان والدنيا هم كالظل في الإقبال والإدبار. قال: فيه تشبيه تسوية مرسل مفصل. المشبه العمر والإنسان والدنيا، والمشبه به الظل. والمشبه بعضه حسي وبعضه عقلي، والمشبه به حسي، والكاف والأداة، والكاف الأداة، يعني هي الأداة. ووجه الشبه الإقبال والإدبار، والغرض تقرير حاله في نفس السامع، وهو فيه شيء من التخيل. طيب، قال رحمه الله: كم نعمة مرت بنا وكأنها فرس يهرول أو نسيم ساري. قال: في البيت تشبيه، تشبيه جمع مرسل مجمل. المشبه نعمة، والمشبه به فرس يهرول أو نسيم ساري، وهما حسيان. وهنا أتى به بأكثر من مشبه به. قال: وهما حسيان وكأن الأداة. وجه الشبه السرعة في كل، يعني في الفرس كأن النعمة مرت سريعة كمرور الفرس، والنسيم والهواء الرطب العابر. قال: والغرض منه بيان مقدار حاله، يعني النعمة ومرورها. قال: ليل وبدر وغصن، شعر ووجه وقدي. فيه تشبيه بليغ مجمل ملفوف. المشبه شعر وهو حسي، والمشبه به ليل وهو عقلي، والأداة محذوفة، وجه الشبه السواد في كل، والغرض منه بيان مقدار حاله. قال: وفي الثاني المشبه وجه، والمشبه به بدر، وهما حسيان. ووجه الشبه الحسن في كل، والأداة محذوفة، والغرض تحسينه، وفي الثالث المشبه قد والمشبه به غصن ومحسيان، وهي شبه الاعتدال في كل، والأداة محذوفة والغرض بيان مقداره هذا. قال: وإن شئت فقل هذا تشبيه مقلوب بجعل المشبه به مشبها والمشبه مشبها به، بأن يجعل الليل مشبها والشعر مشبها به. وقال: وإن شئت، لأنه على تقدير أن الكلام ليس فيه تقديم وتأخير. وأما على تقدير أن الكلام فيه تقديم وتأخير فيكون كما ذكر قبل. قال: وقد لاح بالصبح الثريا كما ترى كعنقود ملاحية حين نورا. قال: فيه تشبيه تمثيل مرسل مجمل المشبه هيئة الثريا الحاصلة من اجتماع أجرام مشرقة مستديرة منيرة، والمشبه به هيئة عنقود العنب المنور والجامع، الهيئة الحاصلة من اجتماع أجرام منيرة مستديرة بكل، والأداة الكاف، والغرض منه بيان حاله. فشبه النجوم وفيها ثريا كعنقود. قال: بلاغة التشبيه، وبعض ما أثر منه عن العرب والمحدثين تنشأ بلاغة التشبيه من أنه ينتقل بك من الشيء نفسه إلى شيء طريف يشبهه، أو صورة بارعة تمثله. وكلما كان هذا الانتقال بعيدا قليل الخطور بالبال، أو ممتزجا بقليل أو كثير من الخيال، كان التشبيه أروع للنفس وأدعى إلى إعجابها واهتزازها. فإذا قلت: فلان يشبه فلانا بالطول، أو إن الأرض تشبه الكرة بالشكل، لم يكن في هذه التشبيهات أثر للبلاغة لظهور المشابهة وعدم احتياج العثور عليها إلى براعة وجهد أدبي ولخلوها من الخيال. وهذا الضرب من التشبيه يقصد به البيان والإيضاح وتقريب الشيء إلى الأفهام، وأكثر ما يستعمل في العلوم والفنون. وعلق فقال: التشبيه مع ما فيه من ميزة الإيجاز في اللفظ يفيد المبالغة في الوصف، ويخرج الخفي إلى الجلي، والمعقول إلى المحسوس. فالخفي هو تلك الصفة التي وقعت فيها التشبيه من كرم أو شجاعة أو غير ذلك مثلا. قال: ويجعل التافه نفيسا والنفيس تافها، ويدني البعيد من القريب، ويزيد المعنى وضوحا ويكسبه تأكيدا، فيكون أوقع في النفس وأثبت، وله روعة الجمال والجلال. وهذا بحسب المقصد من هذا التشبيه. قال: ولكنك تأخذك روعة التشبيه حين تسمع قول المعري يصف نجما يسرع اللمح في إحمرار، كما تسرع في اللمح مقلة الغضبان، يعني لحظ سريع، وكذلك لمح هذا النجم. قال: فإن التشبيه لمحات النجم وتألقه مع احمرار ضوئه بسرعة لمحة الغضبان من التشبيهات النادرة التي لا تنقاد إلا لأديب. فنقل الخفي إلى جلي، والمعقول إلى محسوس. قال: وكأن النجوم بين دجاها. قال: ومن ذلك قول الشاعر: وكأن النجوم بين دجاها سنن لاح بينهن ابتداع. فإن جمال هذا التشبيه جاء من شعورك ببراعة الشاعر وحذقه في عقد المشابهة بين حالتين ما كان يخطر بالبال تشابههما، وهما حالة النجوم في رقعة الليل بحال السنن الدينية الصحيحة، متفرقة بين البدع الباطلة. وكأن النجوم بين دجاها سنن لاح بينهن ابتداع، يعني جمع بين المحسوس والمعقول. وهذا نادر أن يكون التشبيه لهذا الوصف، فجعل هذه النجوم كما ذكر رحمه الله مثل السنة بين البدعة، معنى السنة بين البدعة تتميز، وكذلك هذا النجم في الظلام له نور كنور السنة. قال: ولهذا التشبيه روعة أخرى جاءت من أن الشاعر تخيل أن السنن مضيئة لماعة وأن البدع مظلمة قاتمة. قال: ومن ابتداع التشبيهات قول المتنبي: بليت بلا الأطلال إن لم أقف بها، وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه. قال: يدعو الشاعر على نفسه بالبلا والفناء إذا هو لم يقف بالأطلال ليذكر عهد من كانوا بها، ثم أراد أن يصور لك هيئة وقوفه فقال: كما يقف شحيح فقد خاتمه في التراب، يعني معناه يطول انتظاره وبحثه، فكذلك حاله في إرادة وقوفه وتذكر ما كان في هذه الأطلال، كأنه يبحث عن شيء من تاريخ هذه الأطلال. قال: من كان يوفق إلى تصوير حال الذاهل المتحير المحزون المطرق برأسه المنتقل من مكان إلى مكان باضطراب ودهشة بحال شحيح فقد في التراب خاتما ثمينا. هذه بلاغة التشبيه من حيث مبلغ طرافته وبعد مرماه ومقدار ما فيه من خيال. أما بلاغته من حيث الصورة الكلامية التي يوضع فيها فمتفاوتة أيضا، فأطل التشبيهات مرتبة في البلاغة ما ذكرت أركانه جميعا وقد تقدم معنا، لأن بلاغة التشبيه مبنية على ادعاء أن المشبه عين المشبه به، ووجود الأداة ووجه الشبه معا يحولان دون هذا الادعاء، فإذا حذفت الأداة وحدها أو وجه الشبه وحده ارتفعت درجة التشبيه في البلاغة قليلا، لأن حذف إحدى هذين يقوي ادعاء اتحاد المشبه والمشبه به بعض التقوية. أما أبلغ أنواع التشبيه فالتشبيه البليغ، لأنه مبني على ادعاء أن المشبه والمشبه به شيء واحد هذا، وقد جرى العرب والمحدثون على تشبيه الجواد بالبحر والمطر والشجاع بالأسد والوجه الحسن بالشمس والقمر والشهم الماضي في الأمور بالأحلام والوجه الصبيح بالدينار والشعر الفاحم بالليل يعني شديد السواد والماء بالسيف والعالي المنزل بالنجم والحليم الرزين بالجبل والأماني الكاذبة بالعنقاء والماء الصافي باللجين والليل بموج البحر والجيش بالبحر الزاخر والخيل بالريح والبرق والنجوم بالدرر والأزهار والأسنان بالبرد واللؤلؤ والسفن بالجبال والجداول بالحيات الملتوية والشيب بالنهار ولمع السيوف وغرة الفرس بالهلال ويشبهون الجبان بالنعامة والذبابة واللئيم بالثعلب والطائش بالفراش والذليل بالوتد والقاسي بالحديد والصخر والبليد بالحمار والبخيل بالأرض المجدبة. وبه نعرف كذلك أن من أراد أن يسلك مسلك العرب في بلاغتهم في باب التشبيه فعليه أن يكون على سعة اطلاع ووقوف على كلامهم من نثرهم وشعرهم، ولهذا تجد الشعراء يأخذ بعضهم عن بعض ويقتبس بعضهم من بعض، وذلك لأن قوة الفصاحة والبلاغة والبيان كما تقدم لا تكمن في نفس الألفاظ، بل كذلك في كيفية تناسق وتراكب هذه الألفاظ، فيحتاج الباحث عن المعنى الفصيح البليغ إلى وقوف كثير على هذه الأشعار أو هذه المنثورات التي يكون فيها معنى هذا الكلام الفصيح البليغ في باب التشبيه وفي غيره. ولهذا يكثر تميز الشعراء الفصحاء البلغاء بكثرة أخذهم عمن سبقهم واقتباسهم من أشعارهم، ولو لم يكن في نفس الألفاظ لكنه في التراكيب وتناسق الجمل والكلمات فيها والألفاظ. قال: وقد اشتهر رجال من العرب بخلال محمودة فصاروا فيها أعلاما فجرى التشبيه بهم، فيشبه الوفي بسمؤل والكريم بحاتم والعادل بعمر والحليم بالأحنف والفصيح بسحبان والخطيب بقس والشجاع بعمر بن معد يكرب والحليم بلقمان والذكي بإياس. واشتهر آخرون بصفات ذميمة أو الحكيم لقمان. قال: والذكي بإياس. واشتهر آخرون بصفات ذميمة فجرى التشبيه بهم أيضا، فيشبه العيي بباقل والأحمق بهبنقة والنادم بالكسعي والبخيل بمادر والهجاء بالحطيئة والقاسي بالحجاج الثقفي أحد جبابرة العرب المتوفى سنة 97 هجرية. وكل واحد من هؤلاء له قصة، ولهذا صار يضرب به المثل. فعمر له قصص رضي الله عنه في عدله، وحاتم كذلك الطائي له قصص، وهكذا كذلك السموال بن عادي اليهودي وغيره مما ذكر وغيرهم كثير. ويوجد هذا يعني بالنسبة لبعض من لا يعرف تفاصيل أمورهم وتوضيح ضرب الأمثال بهم في كتاب الأمثال، حتى صارت بعض هذه كالأمثال، يقال: ندمت ندامة الكسعي. طيب، إلى هنا إن شاء الله. صحيح، هذا كما يقولون من انتقادات الشعر المعاصر على الشعر القديم، بعضهم يعمل مقارنة ويجعل أن الشعر القديم محصور ويجعلون الشعر الحديث متحرر، ولكن بالحقيقة التحرر الذي قصدوه أفلت قوة الفصاحة والبيان بالشعر. ولهذا الشعر الحديث الحر الذي يسمونه الحر لا ينضبط بقافية ولا بوزن ولا كذلك بحرف روي، يكون في الغالب شعر ركيك ومتفكك متناثر. والشعر العربي القديم تجد فيه مع ترابطه وتناسقه وقوته قوة فصاحة وبيان في الكلمات، وأما كونه محصور فليس الحصر دائما مذموم، بل قد يمدح لأنه بقاء على الصفاء، بقاء على الصفاء والفصاحة. وإن كان يعني من تتبع أشعار العرب كلامهم يجد فيه يعني شيء من الخروج عن المعهود أحيانا، وهذا يدل أن أشعارهم تنقسم إلى أقسام، فمنها ما هو شعر الفصيح الذي يستطيع أن يأتي بشيء لم يسبق إليه، وبعضهم ولهذا كان العرب يجعلون مسابقة في الشعر لأجل أن يثروا الشعر بالجديد، يثروا الشعر بالجديد تعرفون موضوع المعلقات السبع من هذا الباب. لكن بعض الشعراء لضعف قوته في هذا الباب يقتبس من غيره، فكونه يوجد بعض من يقتبس لا يعني ذلك أنه لا يوجد من يأتي بالجديد، وإلا فيوجد لمن تتبع. نعم والله أعلم. ها؟ أيوة قصدك أنت ما يشبههم بأمور أخرى، إنما شوفهم مثل ما ذكر الآن، يعني هذا كثير، كونهم يشبهون الجواد بالبحر والوجه الحسن بالشمس والقمر، هذا كثير كثير، لأن هذا الذي يرونه حولهم ما عندهم غيره. حتى الإنسان لو يعني خرج عن هذا الإطار وقيل لهؤلاء أصحاب الشعر الحديث وأنتم ماذا يدور كلامكم؟ يدور بما حولكم. فلما كان ما حولكم فيه أشياء أوسع صارت لكم تعابير أوسع، فالإنسان ما يخرج من المحيط الذي يعيش فيه، هذا هو الغالب. ثم كذلك ينتقون الأحسن والأجمل والأقوى في التشبيه والتمثيل، فلهذا جرى مثل ما ذكر هنا هذه الألفاظ، وهذا كثير وغالب، لكن لا يعني أنه منحصر، يجد الإنسان أشياء أخرى غير هذه المذكورات. الله أعلم.